أنه سائق لسيارة وركب معه مجموعة من الركاب، وكان أحدهم قريبا من باب الدخول والخروج. حينئذ دخلت السيارة في أماكن صعبة فسقطت في إحدى الحفر، وهو بالتالي سقط من السيارة ووقع على رقبته ومات. جاء ليبحث عن هوية له فلم يجد، جاء ليبحث عن اسم له فلم يجد، وحينئذ احتار في أمره كيف يتصرف. جزاكم الله خيرا. هذا يتعلق بالمحكمة، يتعلق بالمحكمة والدوائر الحكومية المتعلقة بهذا الأمر حتى يوجه إلى ما يجب في حقه بحيث تعرف الجنازة ويعرف المستحق للدية، وهو عليه كفارة إذا كان تشاهد الأمر، لأن عليه الحفر يتأمل الطريق ويتباعد عن الأخطار. فإذا تساهل في هذا فهو ضامن، كما لو من إذا أسعى سرعة زائدة أو تساهل في الأمر الآخر من جهة الكاميرات أو من جهة ما يتعلق بإيقاف السيارة والفرملة وما أشبه ذلك. المقصود أكثر من تفريط يلزمه كفارة يبني على العصبة على العقلة، لكن هذا يتعلق بالمحكمة، تنظر في المحكمة وسط ذي المرور وما يلفتون عليه إذا كان عندهم كان مثل يعرفون حال الميت ويسألون عنه بالطرق التي تمكنهم معرفة جزئيته وأهله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.